العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فما زال حديثنا موصولا بالتعليق على حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه الذي فيه بيان حق الله عز وجل على عباده وحق العباد على الله تبارك وتعالى إذا قاموا بهذا الحق. فحق الله عز وجل على عباده أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إن فعلوا ذلك ألا يعذبهم وأن يدخلهم الجنة كما جاء في الرواية الأخرى. ولما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تربوا على حب الخير للغير والسعي الحثيث على إدخال السرور على المسلم وتبشيره بما يسره، قال معاذ رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك منه: أفلا أبشر الناس، أي بأن من عبد الله عز وجل بالإخلاص والتوحيد ولم يشرك به شيئا أدخله الله تبارك وتعالى الجنة ونجاه من النار. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أي يعتمدوا على ما سمعوه ويتركوا العمل الذي قرنه الله تبارك وتعالى بالإيمان في مواطن كثيرة من كتابه العزيز. قلما يذكر الإيمان الذي يترتب عليه فضل إلا ومعه العمل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فكم من آية ورد فيها اقتران العمل الصالح بالإيمان وعلى ذلك يترتب الثواب والدرجات العلى في الجنة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبشرهم فيتكلوا، أو كما قال في الرواية الأخرى: إني أخاف أن يتكلوا، أي يعتمدوا على ذلك فيتركوا التنافس في الأعمال الصالحة اعتمادا على ما يتبادر من ظاهر الحديث. فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما، أي تحرجا من الإثم كما سيأتي بيانه. واختار معاذ رضي الله تعالى عنه للإخبار من لا يفتن بمثل هذه البشارة. يعني لو نظرنا إلى حال الصحابة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنجد عجبا، الصحابة الذين بشروا بالجنة وهم أحياء، هل ركنوا إلى هذه البشارة وقصروا في العمل أم ازدادوا عملا إلى عملهم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعيد بن زيد المتفق عليه، النبي في الجنة وأبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وطلحة والزبير في الجنة وسعد وسعيد في الجنة، 10 ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة. ولما صعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبل أحد واهتز الجبل، قال اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، الصديق أبو بكر والشهيد والصديق أبو بكر والشهيدان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم. طيب خلاص، واحد بشر بالجنة، بشر بالجنة وهو في الدنيا، الوضع الطبيعي بالنسبة لنا احنا ايه؟ عندنا الان تقصير غير عادي في العمل، ولم نبشر لا بجنة ولا بنجاة من النار. لكن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانت تزيدهم البشرى إلا اجتهادا، وما ظهر منهم في أي وقت من الأوقات اعتماد على هذه البشرى. أبو بكر رضي الله تعالى عنه في مسارعته إلى الخيرات وتسابقه في ميدانها لم يكن ليشق له غبار أو يتمكن أحد من منافسته. أما كان يكفيه أن ذكره الله عز وجل في القرآن منسوبا إلى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله عز وجل معه لا يضره شيء وإن كادته السماوات والأرض ومن فيهن، ومع ذلك كلنا يحفظ حديث عمر رضي الله تعالى عنه. نتكلم عن ناس بشروا بالجنة ومع ذلك التنافس في الخيرات دأبهم ومنهجهم. يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أو حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة يوما، فوافق ذلك عندي مالا، فرصة من عنده مال في هذا الوقت، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته، إن قدر لي في يوم من الأيام أن أسبق أبا بكر فرصتي الآن. قال فجئت بنصف مالي فدفعته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كم تركت لهم؟ قلت مثلهم. وجاء أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ماله فوضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. فقال عمر والله لا أنافسك إلى خير أبدا. خلاص المسألة، الجواب بينه عنوانه كما يقال. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبواب الجنة الثمانية، باب كذا ينادى منه كذا وباب كذا ينادى منه كذا، شوف أبو بكر وهمته في الخير، يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يمكن أن يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأنت منهم. طيب بشرى بالجنة وبشرى أن يدخل كل أبواب الجنة هتتنافس أن يدخل أبو بكر رضي الله تعالى عنه منها، ومع ذلك لآخر لحظة من لحظات عمره وهو يعمل ويجتهد بل ويتنافس في العمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال لا لن يدخل النار أحد تحت الشجر. كانوا كم واحد أصحاب بيعة الرضوان؟ ها؟ كم؟ طيب، هل عرف من حال هؤلاء، بل واحد من هؤلاء، إنه قصر في العمل بعد هذه البشرة؟ أبدا والله، كانت البشرة تزيدهم اجتهادا فوق اجتهادهم، بل كانوا يكلفون أنفسهم ما لم يكلفهم الله عز وجل. هذا أبو مسعود البدري رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصدقة، فكنا نحامل، يذهب أحدنا إلى السوق فيحامل، يعني يعمل عتالا أو شيالا، يحمل على ظهره أمتعة الناس بالأجرة ليتصدق. طيب، وليس معه أصلا، ما الذي يحمله على ذلك؟ الله تبارك وتعالى قال: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو الزيادة. طيب، ده لا معاه أصل ولا معاه زيادة، ما معه أصل ولا معه زيادة، ومع هذا يجتهد أن يأتي بالأصل لينفقه، إما ينفق بعضه أو ينفق كله. طيب، لماذا؟ وهذا بدري. أنا قلت أبو مسعود مين؟ أبو مسعود البدري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إيه أهل بدر؟ وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إيه اللي يقدر واحد ده مبشر بالجنة، مبشر بمغفرة الله عز وجل أيا كان عمله، إن يذهب يشتغل عتال أو شيال في السوق. وكما قلت في المرة الماضية، شتان بين قوم يأخذون العلم ذريعة وعذرا للتخلف عن العمل، وقوم يحملهم العلم على العمل. ومع هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تبشرهم فيبتكر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفيه جواز كتمان العلم للمصلحة، والخوف من الاتكال على سعة رحمة الله عز وجل. أن الإنسان لو اتكل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى هيترك العمل، وما يدريه لعله بترك العمل يضل وينحرف. شوف أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وسبق أن قلت لكم: اجعلوا هذه الكلمات النيرات نبراسا لكم. في الصحيحين عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال: لست تاركا شيئا، أي شيء وإن دق، لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به. إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. شوف الحس الإيماني والمشاعر الإيمانية الفياضة، يخاف إن ترك شيء وإن كان دقيقا من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ينحرف ويزيغ ويضل عن الصراط السوي. إني أخاف إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ. قال الإمام القاسمي رحمه الله في قواعد التحديث: ما كل حديث صحيح تحدث به العامة، والدليل على ذلك ما رواه الشيخان عن معاذ وذكر هذا الحديث: لا تبشرهم فيتكلوا. وفي رواية للبخاري ومسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه وهو رفقه: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أن يبشر الناس بذلك. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم نعليه وقال: من لقيت من وراء هذا الحائط، الحائط يعني البستان، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله غير شاك فيهما فبشره بالجنة. أول ما لقي عمر، وهذه بشارة لعمر، أول من فاجأه بمجرد خروجه من البستان أو من الحائط وجد عمر رضي الله تعالى عنه في وجهه، فقال له، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف وكيف؟ فضربه في صدره فأقعده على إسره من شدة الضرب. عمر كان ملهم، فرجع أبو بكر، فرجع أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكر ما وجد من عمر. عمر رضي الله تعالى عنه لم يترك الفرصة لأبي هريرة يقول إيه ولا يعمل إيه، ولكن على أثره دخل وراه قال: يا رسول الله، خل الناس يعملون. ولو قال لهم هذه الكلمة، بعض الناس بتفهم إن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أيا كان عمله بعد قولها مش مهم، فيعتمد على مجرد الايه؟ القول، ويظن ان هذه هي الشهادة المطلوبة منه. لكن الحديث هنا مقيد بايه؟ صدقا من قلبه، ولا يتصور ابدا ان يقول العبد لا اله الا الله محمد رسول الله صدقا من قلبه او خالصا من قلبه او مخلصا بها قلبه كما جاء في الروايات الأخرى ويتخلف عن العمل الصالح، لأنه هو معنى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ده يعني إيه؟ يعني أنه رضي بالله عز وجل ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسول، يعني أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، وأن يجرد متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل الإسلام إلا ذلك؟ الإسلام مبني على أصلين، اللي هو إيه؟ فاكرين ولا لا؟ ألا نعبد إلا الله، والثاني وألا نعبده إلا بشرعه. فالأول يعني شهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يعني شهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، تجريد المتابعة. إياك أريد بما تريد، هو ده الدين، كلمة ونص. لكن فالناس تغفل عن مسألة الصدق وتغفل عن مسألة الايه؟ الإخلاص ونحو ذلك، يتخيلون إن مجرد قول لا إله إلا الله ينجيه من العذاب ويدخله الجنة من أول الأمر بدون مناقشة حساب أو سابقة عذاب. فهنا عمر رضي الله تعالى عنه استدرك، قال: يا رسول الله، لو سمعها بعض من لا يفهم حقيقتها ومعناها اعتمد عليها وترك العمل، فخل الناس يعملون. على الفور قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: خليهم يعملون يا أبا هريرة. كلام عمر صح. هنا يأتي واحد سفيه ويقول: لعب العيال ده ايه؟ ايه لعب العيال ده؟ في ايه يقول له اخرج بشر الناس، وفي ايه يقول له لا ما تبشرهمش. للاسف على الفضائيات ده لعب عيال، في ايه يقول له بشر وبعدين يقول له ما تبشرش. يعني عمر كان اعلم منه؟ رايتم امتهانا لجناب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الامتهان؟ وليسلم من اتهامه بالكفر يطعن في مين؟ يطعن في صحيح مسلم. ولكن لا، انا ما بقولش ان النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده والقصه، لا، انا بقول ان القصه متفبركه فبركها مسلم، عشان في الاخر يقول ايه؟ ان لما نقول صحيح البخاري وصحيح مسلم يبقى ده كلام في الهوى ليس له اي اعتبار. المهم ان الحديث ده يوافق العقل ولا ما يوافقوش، لانه لا يتصور ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلام في لحظه ويرجع فيه بعد كده، يبقى مين اللي غلطان؟ ها؟ ما هو مش هيقدر يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللي غلطان، يقوم نحملها لمين؟ لمسلم رحمه الله تعالى. هذه مصائب من مصائب هذا الزمان الذي نطق فيه الرويبضة وصدق فيه الكاذب وأتمن فيه الخائن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والعجيب إن العلماء رحمهم الله تعالى تكلموا في هذه المسائل وبينوها بيانا شافيا. فهذا مثلا الإمام ابن الصلاح رضي الله تعالى عنه لما ذكر هذا الحديث وقال: قد يتصور البعض أن حديث أبي هريرة هذا لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبشر الناس يخالف حديث معاذ رضي الله تعالى عنه لما نهاه عن تبشير الناس، فيقول لك من أحاديثنا متضربة أو متناقضة. قال: إن ذلك من قبيل تغير الاجتهاد، وقد كان القول بالاجتهاد جائزا له وواقعا منه عند المحققين، وله المزية على سائر المجتهدين بأنه لا يقر في اجتهاده على الخطأ. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم قد يقول القول اجتهادا منه، فإما أن يقر عليه لأنه يوافق مراد الله عز وجل، وإما أن يصوب له اجتهاده ويقال له إيه؟ لا، الأصح والأصوب كذا. فيبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم في المرة الماضية رؤوف رحيم حريص على المؤمنين، فكان يحب ما يدخل السعادة على قلوبهم، كان يحب ما يبشرهم ويفرحهم، فكان يبادر إلى ذلك. لكن الله عز وجل له موازين أخرى قد لا يدركها البشر، فيأتي ويصحح اجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال النووي رحمه الله: فيه جواز إمساك بعض العلوم التي لا حاجة إليها للمصلحة أو خوف المفسدة. وروى البخاري تعليقا عن علي رضي الله تعالى عنه قال: حدثوا الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ ومثله قول ابن مسعود في صحيح مسلم: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فمهم جدا إنك تعرف مدى استيعاب الشخص الذي يسمعك وتحدثه بما يفهمه، لا سيما إذا كان الحديث بما لا يفهمه لا يترتب عليه عمل. يعني ممكن واحد يأتي في بيئة مثلا يشكل عليها أن تذكر حديثا كالحديث الذي رواه مسلم رحمه الله تعالى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين أبي؟ قال: هو في النار. فلما ولى الرجل دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أبي وأباك في النار. طبعا ممكن بعض العامة لا سيما اللي يدعون حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لك إزاي؟ طيب عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا داخل في أهل الفترة، وأهل الفترة معذورون مثلا، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك؟ والبعض يقول لك لعل النبي صلى الله عليه وسلم قالها مجملة للرجل لئلا يحزنه، أو وتبدأ الاجتهادات تخرج. طيب ما الفائدة إن أنا أبث على العامة حديث كهذا؟ هيستفيدوا منه إيه؟ إن والد النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة أو في النار، هيستفيدوا منه إيه؟ هيستفيدوا منه حاجة؟ هل ترتب على حديث مثل هذا عمل؟ الناس ازدادوا عبادة أو طاعة أو كذا؟ ولا وقفوا عند المسألة وإزاي يبقى أبوه في النار ومش عارف إيه وإيه وآخره، وشغلتهم عن أمور كثيرة جدا المفروض إن هم يعملوها أو يهتموا بيها؟ صح ولا لا؟ يبقى هنا طالما مش هيترتب على هذا الحديث عمل، يبقى الافضل ان احنا لا نحدث به، لانه في التحديث به عند اصحاب العقول القاصره مفسده. نعم قد يقال في مجالس اهل العلم الذين يدركون حقائق الامور ويفهمون الامور على وجهها الصحيح، وعلى ذلك فقس. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وممن كره التحديث ببعض دون بعض احمد في الاحاديث التي ظاهرها الخروج على الامير ومالك في احاديث الصفات وابو يوسف في الغرائب ومن قبلهم ابو هريره كما روي عنه في الجرابين، وان المراد ما يقع من الفتن ونحوه عن حذيفه وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرانيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي. معروف أن الحجاج بن يوسف الثقفي أكثر من أعمل السيف في رقاب المسلمين والمؤمنين، كل من خالفه من الرعية قتل، لا يفرق بين عالم وغير عالم. أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه روى حديث العرانيين، طائفة أتوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم وادعوا الإسلام، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ب حليب من إبل الصدقة، وأوصى بهم الحارس على هذه الإبل إيه؟ خيرا. فذهبوا والرجل فعل معهم ما أوصاه به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أن قتلوه واستاقوا إيه؟ الإبل التي هي في بيت مال المسلم. طبعا أمر شق على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت تعامل هؤلاء بالإحسان وهم ينقلبون عليك بهذه الدرجة؟ ومعروف أن يعني إذا أحسنت إلى إنسان الإحسان يأثره مش يجعله يخادعك و يعني يقتل حارسك ويفعل ويفعل، لا ما ينفعش. فأمر بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمل أعينهم، يعني نكل به. والعلماء رحمهم الله تعالى دخلوا هذه أو أدخلوا هذه القصة في قول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. فطبعا الحجاج قال لك أهو دول إيه؟ خرجوا على الإمام، فلما خرجوا على الإمام عمل فيهم إيه؟ عمل فيهم كذا وكذا وكذا، اللي أنا بعمله أخف بكثير من اللي النبي صلى الله عليه وسلم عمل. هم خرجوا على الإمام اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، ودول خرجوا علي في عصري، يبقى أعمل فيهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالخارجين عليه. وبدأ يقتلهم بلا أدنى رحمة. فكان تحديثه بالحديث مصلحة له ولا مفسدة عليه؟ مفسدة عليه وعلى الأمة. لأن ليس كل ما يعلم يقال. نرجع لقول علي رضي الله تعالى عنه: حدثوا الناس بما يعرفون. واحتج البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث على أن للعالم أن يخص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. وقد يتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة، يعني البطلون الذين لا يريدون اجتهادا في العمل ولا سعيا إليه ولا نحو ذلك، ذريعة إلى ترك التكاليف ورفع الأحكام، وذلك يفضي إلى خراب الدنيا بعد خراب العقبى. وأين هؤلاء ممن إذا بشروا زادوا جدا في العبادة؟ وقد قيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتقوم الليل؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدمه ويقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ مع إن الله تبارك وتعالى وعده بماذا؟ ها؟ ولسوف يعطيك ربك فترضى. ها؟ إنا فتحنا لك فتحا مبينا. ها؟ ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلى آخره. ها؟ المقام المحمود: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وعسى عند الله عز وجل لي التحقيق، ومع هذا لم يفطر عن العكس، بل إنه صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه لم تطب نفسه أن يسمع إقامة الصلاة ويبقى في بيته، فخرج يهادى بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنه ورجلاه تخطان الأرض، مش قادر يقف على رجليه، ومع ذلك أمر العباس وعلي بن أبي طالب أن يحملاه لكي يصلي جماعة في المسجد. أين اليوم؟ أو أين هذا من حلنا اليوم؟ صلاة الفجر ونحوها، من شباب ما شاء الله يعني عندهم من القوة والشدة والفتوة ما الله عز وجل به عليه، والأيام تمضي بسرعة جدا، وتفقد هذه القدرة والقوة والفتوة ويتحسرون على فقدها. ولكن لا ينفع حسرة ولا ندم ساعة إذن. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: قال العلماء: يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لئلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس لئلا يقصر فهمهم عن المراد بها، وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادا في العمل وخشية لله عز وجل. فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالا على ظاهر هذا الخبر، وقد عارضه ما تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار، فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين. كما قلت لكم في اللقاء الماضي، لا بد من الجمع بين التبشير والتحذير، والقرآن مليء بهذا وذاك، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى قدموا التحذير على التبشير في حال غفلة الناس وفتورهم وكسلهم عن الطاعة. قالوا في مثل هذه الحالة يتعين التحذير ونقل النظارة بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية. لأنه ليس كالخوف شيء يسلط على النفس البشري فيكسر من غرورها ويشحذ من همتها ويسوقها إلى الله عز وجل سوقا عنيفا حتى لا تركن إلى فتور أو دعاء. فواحد ممكن يقوده إلى الله عز وجل الحب إذا كان صادقا فيه، كما قالوا في شأن صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه: نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لأنه عنده من الحب لله عز وجل ما يحمله على ترك معصية، لأن المحب لمن يحب مطيع. فصهيب عنده من محبة الله عز وجل ما يدفعه نحو الطاعة دفعا ويحجزه عن المعصية حجزا. طيب واحد ثاني يسوقه إلى الله عز وجل الخوف، ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وفي واحد يسوق إلى الله عز وجل الرجاء والطمع في ثوابه والرغبة في جنته. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذه الآيات أو هذه المقامات، مقام الحب والخوف والرجاء، جمعها الله عز وجل في عدة آيات. قال الله تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. طيب ما فيش مسارعة إلى الخيرات ولا تسابق إليها، يبقى فيه خلل في هذه العناصر الثلاث قولا واحدا، ما فيش احتمال ثالث أو ثالث. إما أن يكون عنده خلل في الحب أو خلل في الخوف أو خلل في الرجاء أو خلل في الثلاثة معا، لأن لو كان عنده كما الحب كما الخوف كما الرجاء لكان كما قال الله عز وجل، لأن الله تعالى لا يخبر إلا بالحق، ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا اكتملت هذه المراتب الثلاثة عند الناس، خوف حب رجاء، ما تخلفوا عن طاعة ولا اجترأوا على معصية. الكلام ده بديهي يا جماعة ولا مش بديهي؟ هو خبر القرآن، والله تبارك وتعالى نقل عن عباده الصالحين قولهم: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سبحانه وبحمده. اللي بيدعو ده بيدعو بإيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يدندن بدعاء، وكذلك كان يفعل معاه. فجاء أعرابي وقال: يا رسول الله، إني أسأل الله الجنة وأستعيذ به من النار، ولكني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ بن جبل. معروف الدندنة بيكون إيه؟ ها؟ صوت يخرج من الإنسان لا يدركه إلا الإنسان، وربما من يكون قريبا منه جدا. فالرجل سمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام، ومعاذ كذلك، ولكن مش عارف ايه الكلام ده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولهما ندندن، نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. بل العجيب أن الله تبارك وتعالى لما بين أو تكلم عن عباده الصالحين الأبرار نسبهم إلى نوع من الدعاء، وهو طلب الخلاص من النار. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ونفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا أدخلنا يا رب الجنة، غفرانك ربنا وإليك المصير. مع السمع والطاعة، غفرانك ربنا وإليك المصير. طيب مع الإعراض والتولي يبقى في إيه؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما ثم والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. مع الاجتهاد هذا ويبقى طلب الخلاص من النار هو الذي يجعلونه نصب أعينهم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. أول ما يقولوا إيه؟ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان الله العظيم، مع إن الظاهر ما فيش معاصي أصلا، ولكن القوم كانوا يخافون من معاصي أو من المعاصي التي قد لا يعلمها المرء أشد من خوفنا من المعاصي التي نعلمها وإن كانت كبائر. كلام واضح ولا مش واضح؟ أقول كانوا يخافون من المعاصي التي يقعون فيها على جهل منهم أو سهو أو نسيان أكثر من خوفنا إحنا من معاصينا الظاهرة وإن كانت كبائر. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة، الحذر الأول، ويرجو رحمة رب. من هؤلاء القوم؟ ملائكة؟ أبدا مش ملائكة ولا حاجة، ولكن بشر مثلنا تماما من جهة البشرية، ولكنهم قوم عرفوا ما يريدون فسعوا إليه وبذلوا لأجله، بذلوا أنفسهم، بذلوا أموالهم، ضحوا بكل شيء لأنهم علموا عظمة السلعة التي يرجونها والبائع الذي يملكها سبحانه وبحمده. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم لأن لهم الجنة، فنعم العرض يعرضه الرب تبارك وتعالى، ونعم السلعة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، وبئس التخلف عنها والتقصير في طلب أسبابها. ومع أن معاذ رضي الله تعالى عنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تبشرهم إلا أنه خاف أن يموت وقد كتم علما، فبادر إلى تحديث الخاصة من أصحابه الذين يفهمون الكلمة على وجهه بما حدثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم به، وليس معاذ رضي الله تعالى عنه هو الذي فعل ذلك وحده. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال حين حضرته الوفاة كنت كتمت عنكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسوف أحدثكموه وقد أحيط بنفسي. خلاص أنا على فراش الموت بيني وبين الموت لحظات. سمعته يقول لولا أنكم تذنبون لذهب الله بكم وخلق خلقا يذنبون فيغفر لهم. شوف من فقه أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما قالوش إيه، ها لم يقل له لا تحدث الناس، ولكن هيقول أو هو فهم إن لو قيل ذلك للناس تصور بعضهم أن في هذا الحديث فتح مجال لهم ليذنبون أو ليذنبوا، فكتم الحديث لحال أو كتم الحديث إلى أن شارف الموت ثم حدث به، وحدث به أيضا من يفهمه على وجهه. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قال القاضي عياض: فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. قال: ومثل هذا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كثير في ترك الحديث بما ليس تحته عمل ولا تدعو إليه ضرورة أو لا تحمله عقول العامة أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه، لا سيما ما يتعلق بأخبار المنافقين والإمارة وتعيين قوم وصفوا بأوصاف غير مستحسنة وذم آخرين ولعنهم، والله تعالى أعلم. إذا هنا أردت من وراء هذا الكلام إن لا تتكلم إلا بالحق، ولا تتكلم بالحق إلا عند من يستوعبه. خلاصة هذا الكلام: لا تتكلم إلا بالحق، ولا تتكلم بالحق إلا في موضعه عند من يستوعبه. لأنك ممكن تتكلم بالحق ويكون سبب في إضلال البعض. يعني أنا ممكن مثلا آتي وأقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فواحد يسمع كلمة لا يؤمن يقول ايه؟ ده كافر، صح ولا لا؟ وبعدين يجي يلاقي واحد مثلا حقد عليه او سعى الى رئيسه في العمل ليضره او ليوقع به عند رئيسه هذا او نحو ذلك، فيقول لك ايه؟ يقول ايه؟ ده مش مؤمن. اللي ما يحبش الخير لأخيه المسلم يبقاش مؤمن، ده كافر، صح ولا لا؟ يبقى طيب مين السبب في انه اوقعه في هذا الخطأ والخطر؟ اللي حدثه بالحديث ولم يبين له معناه. النهارده انتشر بين كثير من الناس ان قاتل نفسه كافر، اللي يقتل نفسه اما بحريق او بطعن او نحو ذلك يقول يا خساره ده مات ايه؟ ده مات كافر. ليه؟ لانه قد يكون سمع الحديث الذي رواه مسلم وغيره: ومن قتل نفسه بحديده فحديدته في بطنه في يده يجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده أو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا إلى آخر الحديث. فقول لك نص الحديث: في نار جهنم خالد مخلد. اللي بيخلد في النار مين؟ الكافر. يبقى اللي يقتل نفسه إيه؟ كافر. فهنا لا يجوز إن واحد يذكر مثل هذا الحديث أو ذاك إلا ويبين للناس إن هذه الأحاديث وردت على سبيل الزجر والوعيد الشديد لئلا يقدم المرء على شيء من ذلك. وقوله لا يؤمن أي لا يؤمن الإيمان الكامل، بل هو من أهل الظلم والفسوق والعصيان. خالد مخلد يعني ستطول مدة بقائه في النار طويلة، لكن في الآخر سيخرج منها إلى الجنة، لكن متى؟ الله أعلم. واحد يقول: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. يقول لك الحمد لله أنا بقول لا إله إلا الله، يبقى هدخل الجنة ويترك العمل اعتمادا على ذلك. ونشأت في الإسلام فرقة اسمها المرجئة. ليه سموهم مرجئة؟ قالوا لأنهم أرجأوا يعني أخروا العمل عن الإيمان. قالوا طالما مؤمن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فعل ما فعل من المعاصي لا يضر مع الإيمان معصية، ترك ما ترك من الطاعات لا يضر مع الإيمان ترك إيه؟ طاعة. لأن غلب يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فترك العمل، فسماهم العلماء مرجئة، يعني أخروا العمل عن الإيمان، لأن الإيمان لو صح وصدق ليه للزم العمل، بل العمل من الإيمان. يعني ما بنقولش إن العمل ثمرة من ثمرات الإيمان الصحيح، ولكن بنقول لا، ده العمل من الإيمان كما هو منهج أهل السنة والجماعة رحمهم الله. إذا خلاصة ما ذكرت أن على الإنسان أن يدرك حال المخاطبين ويحدثهم بما يفهمون وبما يترتب عليه عمل يزيد في إيمانهم أو يقربهم من ربهم جل وعلا. أما ختام الحديث فأخبر بها معاذ رضي الله تعالى عنه عند موته تأثما: بعض الذين يروق لهم الوقيعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقولون ها هو ذا معاذ اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وإنه أهو النبي صلى الله عليه وسلم قال له لا تبشر وبشر، يبقى خالف إيه؟ يبقى خالف النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة يعني إما جهل أو سوء نية وخبث طوية، ويريد أن يقع في الصحابة بأي سبيل. لا يتصور أبدا أن معاذ رضي الله تعالى عنه يكون فهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهاه نهي تحريم، ثم إن كون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذا يبقى في دلالة عليه أن لا بأس أن معاذ رضي الله تعالى عنه يخبر من كان مثله. يبقى هنا الحكم إذا علل بعلة يدور معها وجودا وعدما. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبشرهم فيتكلوا. طيب لو إن معاذ رضي الله تعالى عنه أخبر بهذا الحديث قوما يغلب على ظنه أو يعتقد أنهم لم يتكلوا وإن سمعوا ما سمعوا، يخبرهم ولا ما يخبرهمش؟ يبقى من اللي يمتنع إخباره؟ ها؟ اللي يخاف عليه إنه يتكل على مثل هذا الكلام. لكن ده احنا وجدنا الصحابة رضي الله تعالى عليه يبشرون فيزدادون عملا واجتهادا، يبقى أمثال هؤلاء يبشرون أم لا يبشرون؟ يبشرون، بل مش الصحابة، ده حتى بعض التابعين ذكروا عن سليمان التيمي رحمه الله كما يقول حماد بن سلمة، يقول ما أتينا سليمان التيمي في ساعة من ليل أو نهار يطاع الله عز وجل فيها إلا وجدناه مطيعا. إن كان في ساعة صلاة وجدناه يصلي، وإلا وجدناه متوضئا أو جالسا في المسجد أو عائدا يعني يزور مريض أو مشيعا جنازة أو قارئا للقرآن. فكنا نحسب أنه لا يحسن يعصي الله عز وجل. الرجل ده لو حب يعصي ربنا مش هيعرف. حماد بن سلمة لما شاف التيمي أو إبراهيم التيمي بهذا الوضع ذكروا من حال حماد بن سلمة، قالوا لو قيل لحماد بن سلمة إنك تموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل شيئا، جايب كل اللي عنده. لكن بالله عليكم لو تقال لواحد مننا أنت هتموت بكرة هيقول لا معلش طب خليها بعد بكرة، خليها يومين ثلاثة ألحق أعمل حاجة، ومش هيعمل. العجيب يقول لي أعمل ومش هيعمل، صح ولا لا؟ لأن إحنا بنرى البعض يتعرض مثلا لحادث أو نحو ذلك قلت ده أنا شفت الموت بعين خلاص توبت حرام وتوبة، ونسمع كلام ما شاء الله يعني ترى فيه بل يعني تلمس منه قمة الجد والاجتهاد والحرص على الخير، ثم ما هي إلا أيام، ده لو كانت أيام يعني ممكن تكون ساعات، وعادت ريما إلى عادتها القديمة كما يقال. فإذا الكلام هيختلف باختلاف المستمع يستوعب أو لا يستوعب. يبقى إذن معاذ رضي الله تعالى عنه فيه من النهي هنا ليس للتحريم، وإنه لا بأس أن يحدث به من لا يغتر بهذا الكلام ولا يتكل عليه، فيكون مخصوصا بمن أمن عليه الاغترار والاتكال من أهل المعرفة الذين لا يصدهم مثل هذه البشارات عن الاجتهاد في الطاعات، بل يزدادون بها اجتهادا وطاعة. ونستكمل في اللقاء المقبل إن شاء الله باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، لنجيب عن بعض الأسئلة التي وردت. يقول: قرأت كلاما نسب إلى الشافعي رحمه الله: ما أحدث وخالف كتابا أو سنة أو إجماعا أو أثرا فهو البدعة الضالة، وأما ما أحدث من الخير ولم يخالف شيئا من ذلك فهو البدعة المحمودة فسنة. فهل يصح هذا الكلام؟ ومن مقصود من قوله؟ أولا، لا أتصور أبدا أن الشافعي رحمه الله تعالى يقول شيئا من ذلك. لماذا؟ لأنه لا يتصور، بل لا يخطر ببال مسلم قرأ القرآن ونظر في السنة، أقول لا يخطر بباله أن يوجد خير في غيرهما لم ينص عليه. كلام ده واضح ولا لا؟ الله تبارك وتعالى قال وقوله الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أكملت لكم دينكم، إذن الدين كامل، فكل ما يتعلق بالدين موجود في القرآن والسنة. إذن لا يتصور أن يأتي واحد بشيء نقدر نقول عليه خير وحق غير موجود في القرآن والسنة، ولا لا؟ أمر بديهي لا يحتاج إلى إقامة الأدلة عليه. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله عز وجل نبيا من الأنبياء إلا كان حقا عليه، اسمع الكلام، إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم. طيب، دل النبي صلى الله عليه وسلم أمته على خير ما يعلمه لهم ولا لا؟ ها، دلهم قولا وعملا. وما ترك النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيرا يقرب الناس إلى الله إلا دلهم عليه وأمرهم به، وما ترك شيئا يبعدهم عن الله عز وجل إلا وحذرهم منه ونهاهم عنه. حتى قيل لسليمان، سبحان الله العظيم، اليهود يعرفون ذلك والمسلمون لم يقروا بذلك بعد، يهودي يقول لسلمان الفارسي: علمكم نبيكم كل شيء. البعض يقول انه قالها على سبيل السؤال، فقال: اجل، علمنا كل شيء حتى الخراء، كيف يدخل دورة المية وكيف يتأدب بآداب الإسلام في قضاء الحاجة. لكن انت لو جيت تشوف حاجة زي دي اللي هي آداب قضاء الحاجة، افتح اي كتاب من كتب الفقه هتجد العلماء رحمه الله تعالى نصوا على اكثر من 15 ادبا تتعلق بقضاء الحاجة، ازاي الواحد يقضي حاجته يتبول او يتغوط. اكثر من 15 ادب في ايه؟ قضاء الحاجة بس. طيب، مين اللي ممكن يأتي بأدب جديد اكثر من كده؟ الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى يقول: أستعمل عند منامي 40 حديثا من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني عشان الواحد ينام يفتكر 40 حديث ويعمل بهم. طيب، مين اللي ممكن يجيب حاجة بعد 40 حديث دي ويقول ده خير يمكن أن ينسب إلى الشرع ويتقال إنه إيه؟ إنه سنة حسنة. منين؟ يجيب منين؟ ده احنا للأسف الشديد، أنا بقول عن نفسي، اجتهدت مليا لكي أستحضر هذه الأربعين فلم أزل على 12 حديثا. يعني فاتني كم؟ 28 حديث مش عارفهم لحد الوقت. وده بقول بستعمل 40 حديث وأنا بقول اجتهدت إنني أبحث لقيت نفسي مش قادر أجيب أكثر من 12 حديث. يعني في نقص في العلم وبالتالي في نقص في الإيه؟ إذن لا يتصور أبدا الواحد يقول ده خير ويكون مش موجود فيه الكتاب والسنة، وبالتالي لا سبيل إلى ادعاء خير في غير الكتاب والسنة وعمل السلف الصالح، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. يقول هل كلمة صوفي كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ونرجو نبذة مختصرة عن كلمة صوفي، ولماذا نشغل أنفسنا بما لا يقربنا إلى ربنا جل وعلا؟ الله تبارك وتعالى قال هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. أما كلمة صوفي هذه فلا وجود لها أبدا في كتاب ولا سنة ولا قول سالف من سلف الأمة، لأن نشأة الصوفية متأخرة في القرن الثالث الهجري، والبعض يقول لا ده في أوائل القرن الرابع الهجري. ولذلك حتى هؤلاء الصوفية احتاروا في نشأة هذه الكلمة ومعناها، فبعضهم قال صوفية من الصفاء لأنهم يعمدون إلى تطهير القلوب بالأذكار والأوراد والمكاشفات ونحو ذلك. لكن هل كلمة صوفية لها أي علاقة من جهة الاشتقاق اللغوي بكلمة صفاء؟ يبقى صفائي ملهاش أي لا. أي واحد يفهم في مسألة الاشتقاق يعني يرجع الكلمة لأصلها وبعدين يشوف مصدرها ونحو ذلك، ملهاش أي علاقة. طيب قالوا نسبة إلى لبس الصوف لأنهم اشتهروا بالزهد والتقشف ونحو ذلك، تبقى إيه؟ صوفية. طيب هل هذا يحمد في كل وقت من الإنسان يتعمد ترك اللباس تعبدا؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لبس من كل أنواع اللباس وقال إن الله تبارك وتعالى إذا أنعم على عبد نعمة يحب أن يرى أثر نعمته عليه. فواحد يلبس الثياب الفاخرة شكرا لنعمة الله عز وجل وتحدثا بهذه النعمة لا بأس عليه، ولكن يلبسها عجبا وفخرا وكبرياء هو ده اللي إيه؟ اللي مذموم. فلا ترك الثياب يعتبر عبادة ولا لبس الثياب يعتبر عبادة، والله تبارك وتعالى لا ينظر إلى صورنا وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. قالوا نسبة إلى أهل الصفة الفقراء اللي كانوا موجودين في مكان بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم يقال له إيه؟ الصفة. هذا أيضا بعيد كل البعد. فالحاصل مجرد اختلافهم في نشأة هذا الاسم يدل على بطلانه، لأن لو كان لهذا الاسم أصل ما اختلفوا في إيه؟ ما اختلفوا في نسبته وأصل اشتقاقه، ويكفينا الإسلام كتابا وسنة بفهم سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم. يقول لا صدقة إلا عن ظهر غنى. ما المقصود بالغنى؟ المقصود الاستغناء، وحد هذا الغنى بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالأنصبة المقررة شرعا. فعندنا في الذهب كان لا ما فيش حاجة، ما كانش أيامهم جرامات، 20 مثقال، يعني بما يساوي في أيامنا هذه ما يزيد على 85 جرام من الذهب الخالص اللي هو عيار 24، ومن الفضة 200 درهم، يعني 595 جرام من الفضة. طيب من المحاصيل الزراعية 5 أوسق، والوسق 60 صاع، يعني ما يقارب 640 كيلو من الغلة الجيدة أو القمح الجيد، ثم نظير ذلك من المحصولات الأخرى. ومن الإبل 5، ومن البقر 30، ومن الغنم 40. أقل من ذلك لا إيه؟ لا زكاة. ولا يجمع بين هذه الأنصبة. افرض ان في واحد عنده مثلا 4 جماهير و29 بقر و39 غنم، يعني ناقص واحد في كل ايه، خلاص ما لهوش. ما يقول انه ما يديش واحد يقول له بقى لا، طب ما انت يعني يا اخي بيع لك 5 غنمات ولا حاجة، او مثلا 10 جملات بتاع غنمات، واشتري ايه، واشتري جمل او اشتري بقرة علشان. لا مفيش تكليف بذلك. نعم لا مش اصيبها، في فرق بين اصيبها بقى، لان هنا لو اصيبها يعني ايه، يجي اول ما الجمال هتكمل يوم بيع واحد وشاري ايه حاجة تانية. لكن العلماء رحمهم الله تعالى جمعوا بين البقر والجاموس والغنم والمعز، قالوا لأن ده جنس الضأن وده جنس الايه البقر، لأن القرآن أتى بالايه ها من البقر 2 ومن المعز 2، فسمى جنس الضأن كله ايه معز وهكذا. طيب يبقى هنا بنقول ده حد الايه، حد الغنى، ما زاد عنه وجبت فيه الزكاة. طيب الوقت العلماء اختلفوا في نصاب المال، يحسب على الذهب ام يحسب على الفضة؟ البعض قال يحسب على الفضة، يعني نشوف 595 جرام، جرام الفضة بكام نضرب فيه، يبقى ده نصاب الايه، نصاب المال. جرام الفضة بكام دلوقتي؟ ها مش عارف، حد يشتري فضة ولا حد يشتري دي الفضة ولا حاجة؟ نعم. طيب 2 جنيه. طيب خلينا زي ما الحاج زغلول بيقول ده، لا تقريبا ما تديش عن 5 جنيه، يعني حوالي 2500. يبقى اقول لك اللي عنده زيادة عن 2500 يبقى ده ايه، يطلع، او 3000 يطلع زكاة. والبعض قال لا تحسب على الذهب، والحقيقة ان حسبها على الذهب اقوى. لماذا؟ لانك لو جيت تقارن الانصبة الاخرى تجد فيها حد الايه، حد الكفاية. لكن 2500 ولا 3000 دول يعتبروا غنى في الوقت ده، ممكن تجيله اي خبطة لا يحتاج عليهم اضعافهم. لكن لما نقول على الذهب يبقى مثلا 85 جرام في مثلا 150 جنيه دخلنا له مثلا ها ماشي يلا مش مشكلة، دخلنا له حوالي 15000 جنيه. لما واحد يتبقى معاه 15000 جنيه زايدة عن حاجته الاصلية نقول عليه ايه، ممكن نقول عليه غني. فالظاهر او الاقرب الى الصواب ان هي تحسب الى الايه، اللي عايز يتورع او يحتاط لنفسه يخرج. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاه رجل، وده من فقه الفتوى، مش معنى ان انا قلت دلوقتي ان الارجح ان هي تحسب على الذهب يبقى انا بقول لا ما يخرجش اقل من 15000 ما يخرجش، لا انا بقول يعني لو احتاط لنفسه يخرج، من باب حتى شكر الايه النعمه. لان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه رجل وسالوا على الزكاه في الحمر الاهليه، واحد عنده عدد كبير من الحمير، فقول يا رسول الله فيها صدقة. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له ما فيهاش هيعمل ايه، خلاص فرصة، ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول له ما فيهاش انا هروح اتكلف واعمل. فقال له ما انزل علي فيها الا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ما رضاش يقول له ما فيهاش، لان النفس بطبيعتها تميل الى الايه، البخل. فقال ولكن الآية بتقول لك اهو، عملت خير لنفسك عملت شر ايه على نفسي، وهذا ما نفتي به. واحد بيسألني عن أحد الشيوخ بيقول بيطلع في الفضائيات، أنا دائما يعني لا أحب الكلام حول فلان باسمه، ولكن أقول اعرف الحق تعرف أهله. أنا عندما أقول لك فلان ده سيء أو غير سيء، مستقيم أو غير مستقيم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وكل يؤخذ من قوله ويترك إلا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى لم ينصبنا حكماء على الناس أو قضاء على الناس، ولكن المرء يعرف باتباعه الحق، فإن كان متبعا للحق فعلى العين والرأس، وإن كان معرضا فالحق أحق أن يتبع. ولذلك نرجو أن تكون هذه قاعدة في تقييم كل الخلق، اعرف الحق تعرف أهله، لا تكن إمعة. فلان يقول الكلام النهاردة تقول آه ده شكله صحيح أعمله، يجي واحد تاني يكون يعني ألسن شوية أو أقدر على الإدلاء بالحجة تقول لا ده كلام ده إيه أوقع. لا تجعل دينك عرضة للخصومات، واحد يقول كلام النهارده تعمل به، واحد تاني يجي يقول كلام مختلف بكره تدعي له، يبقى مش هتستقر على وضع ابدا. الواجب عليك انك تتعلم عشان تعرف الحق، وبالتالي هتقول فلان ده متبع للحق او ايه او غير متبع له. يقول هل يجوز اطلاق لفظ الستار على الله عز وجل؟ اللفظ النبوي وهو افضل وافصح وادق الالفاظ الستير، إن الله تبارك وتعالى حلي ستير يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه فيردهما صفرا خائبتين، فالأفضل أن يقال إيه ستير. لكن بعض العلماء رأى إن ما دام اللفظ صحيح وفيه صيغة مبالغة، يعني بلغ من الستر أعلى ما يمكن أن يبلغ، فلا بأس بإطلاقه، سواء قلنا إيه ستير أو ستار، ولكن الأصح والأدق إيه ستير. يقول أسمع بعض العامة يقول يا حول الله، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن كان فما وجه المخالفة؟ لا، هو الأصل لا حول ولا قوة إلا بالله، لا يقال أو لا ينادى بصفة من صفات الله، يعني لا يقال يا رحمة الله، يا لطف الله، يا عفو الله، لا، ولكن يقال يا اسم من أسماء الله، يا حي يا قيوم يا سميع يا عليم يا بصير ونحو ذلك. أما الصفة فلا ينادى بها، إنما يسأل بها. أقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، ولا أقول يا رحمة الله أغيثينك. واضح الكلام يا جماعة؟ يبقى بنقول هنا النداء مرتبط بإيه؟ باسم من أسماء الله، والدعاء يمكن أن يكون باسم أو بإيه؟ أو بصفة. فلا يصح أن نقول يا رحمة الله يا لطف الله يا كذا، ولكن نقول إيه؟ يا الله يا غفور يا رحيم يا حي يا قيوم يا سميع يا كذا، يبقى اسم من أسماء الله. فإذا ما أردت أن أتوسل إلى الله وأدعوه لا بأس أن أدعوه باسم، ها؟ اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تعطيني كذا وتفعل لي كذا وكذا، ده توسل بإيه؟ بالأسماء. أو تقول برحمتك أستغيث، يبقى ده إيه؟ توسل بصفة من صفات الله عز وجل. أو تتوسل بعمل صالح تعلمه من نفسك، تقول يا رب إن كنت تعلم أني فعلت كذا ابتغاء وجهك فأعطني كذا أو افعل بي كذا أو إيه نحو ذلك. واضح الكلام؟ يبقى لا ينادى بالصفة وإنما ينادى بالاسم. نعم، لا خطأ أيضا، لأن أنت بتنفي الحول. لا لا، ده هو بقول يا حول الله، يعني هنا نداء للصفة، نداء بالصفة. كذلك يبقى أسوأ لما يقول لا حول الله، كأنه بإيه؟ بينفي الصفة، إنما هي الأصل لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تبرك من كل حول وقوة. يا جماعة اللي يجي متأخر يجلس حيث ينتهي به المجلس. اللي يجي متأخر يجلس حيث ينتهي به المجلس، لأنه بيضيع على بعض المتقدمين فرصة الوجود في الصف الأول وهم أولى به، فمن سبق إلى شيء فهو أحق به. وهدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس الإنسان حيث ينتهي به الصف، حتى لو وجدت بعض الفرج لا يتخطى الرقاب، لأنه ليس بأحق من المكان المقدم من غيره. يقول: هل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنازة على القبر يعد واقعة عين؟ وهل الأمر كذلك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي على النجاشي على القبر، وإنما صلى عليه في المسجد صلاة الغائب، لأن النجاشي مات وسط قوم لا يؤمنون ولا يعرفون حتى أنه إيه؟ أسلم. فنعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة وقال: إن أخا لكم بالحبشة قد مات، فقوموا فصلوا عليه. فصلوا عليه فين؟ في المسجد، لأنه مات وسط قوم كافرين. أما المرأة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبرها فليست واقعة عين، وأخذ منها الفقهاء رحمهم الله جواز الصلاة على القبر، ولكن لا يتخذ ذلك عادة فيصلى على كل مقبور في قبره. ولكن إذا كانت هناك علاقة تربط الإنسان بهذا المقبور من قرابة أو فضل أو نحو ذلك فلا بأس، إنما تصبح عادة بحيث أن كل واحد يموت ولا ندرك الصلاة عليه في المسجد نذهب ونصلي عليه في القبر، لم يكن هذا من هدي الصحابة رضوان الله عليهم. نعم يجوز، ولكن في حدود ألا يتخذ ذلك عادة بحيث تفعل مع كل أحد. يقول: هل يجوز أن نقول على النبي حبيب الله وقرة عينه؟ لا يجوز طبعا، لا يجوز. إيه قرة عينه دي؟ سبحان الله العظيم، ما هي دي الفلسفة اللي تودي الدهن؟ نعم هو حبيب الله، نعم هو خليل الرحمن، هذا أما قرة عين، تعرفون قرة عين يعني ايه؟ ها؟ قرت العين أي استقرت، المخالفة إنها كانت ايه؟ كانت مضطربة، كانت قلقة، فا ايه؟ هل يصح أن ينسب الله تبارك وتعالى إلى ذلك؟ إن أصبح النبي صلى الله عليه وسلم قرة عين لله تبارك وتعالى بعد أن لم يكن كذلك؟ صفات الله عز وجل أزلية، ولما يعني ما الحال على يعني أسأل الله المستعان، ما الحال على ذلك؟ وقال: قولوا عبد الله ورسول. إيه اللي دخلنا في هذه المتاهات وبعد ذلك نسأل الكلام ده يصح ولا لا يصح؟ لا طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. إنسان بيشعر بنوع من الطمأنينة والراحة والأنس والاستقرار، أبي ينفع مع مين؟ مع الإنسان اللي بيتقلب بين الأحوال ولا لا؟ ساعة مطمئن، ساعة مضطرب، ساعة الآن، ساعة مستقر ونحو ذلك. إنما الله تبارك وتعالى صفاته إيه؟ صفاته أزلية. آخر سؤال لأني كده أطلت يعني عليكم. يقول: هل تختلف الفتوى باختلاف الزمان والمكان؟ مثل أن يقول إنسان: يجوز بيع الخمور والخنزير لغير المسلمين في بلاد الكفار، ويجوز للمسلمين أن يتعاملوا مع البنوك في بلاد الكفر، ويجوز خلع الحجاب إن تأذت المرأة من ذلك. سبحانك، هذا بهتان عظيم، هذا خلط حق بباطل، بل تلبيس باطل بحق. نعم الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، وهذا أمر ليس فيه خلاف، ولكن أي فتوى تلك التي تتغير بتغير هذه الأشياء؟ ها؟ الفتاوى المبنية على الأعراف والعادات، الفتاوى المبنية على الأعراف والعادات، إذا تغير العرف اللي بنيت عليه الفتوى الأولى بتتغير الإيه؟ الفتوى الجديدة بناء على تغير الإيه؟ العرف. يعني الأول كان على الرجل أن يجهز بيت الزوجية ويعطي للمرأة أو وليها مهرا في يده تتصرف فيه أو يتصرف فيه الولي كويس؟ طيب مع مرور الأيام أصبحت المسألة مشاركة بين الزوج والزوجة أو ولي الزوج، ده بيأتي بأشياء وده يأتي بأشياء، وأصبح المهر بيسجل على إنه إيه؟ أشياء عينية أو اللي إحنا بنسميها قائمة إيه؟ قائمة منقولات. يبقى النهاردة لما يجي واحد يقول لك هل يجوز أن يجعل المرء غرفة نوم وصالون وأنتريه مهر امرأته، تقول له يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأن الأصل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. نوعية الصداق ده إيه؟ ليس منصوصا عليه. ما ترضاه المرأة، امرأة رضيت الإسلام دينا، وامرأة رضيت رضيت الإسلام مهرا، وامرأة رضيت صور من القرآن مهرا، وأخرى رضيت بخاتم من حديد، وواحدة رضيت ببعض الثياب. طيب يبقى إذن المسألة فيها إيه؟ سعة. يبقى دي اللي ممكن. مثلا نقول تغيير المنكر، تغيير المنكر واجب، ولكن إذا أدى تغيير المنكر في وقت من الأوقات إلى منكر أكبر نقول إيه؟ لا يجوز تغيير المنكر. يبقى إذن هذه القاعدة مرتبطة بإيه؟ الأحكام المبنية على الأعراف والعوائد التي يمكن أن تختلف من وقت إلى آخر، فإذا اختلفت وتغيرت تغيرت معها إيه؟ تغيرت معها الفتوى. أما الأحكام الثابتة من واقع نصوص شرعية فلا يجوز بحال. الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الآية هنا أتت على كل أنواع التعامل بالربا مع مسلمين وغير مسلمين، ولا تركت طائفة وسمحت بالتعامل مع طائفة؟ طيب لما يقول الله تبارك وتعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، اجتنبوه يعني إيه؟ شربا وتجارة وتعاملا. ولذلك نفس اللم لعن في الخمر كام؟ 10. واضح يا جماعة؟ يبقى دي بنقول أحكام شرعية أتى بها الدليل لا يتصور أن تتغير في وقت من الأوقات، فلا تعلق للقاعدة بها. يبقى القاعدة يجب أن تضبط لما نقول تغير الفتوى بتغير الزمن وكذا، إذا تعلقت بشيء مرتبط بعرف أو عادة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.